هكذا عندما أُلهى المسيح اخترعت هذه القصة الخطيرة أن كل الناس دون استثناء ذهبوا إلى الجحيم، حتى الأنبياء، حتى سيدنا إبراهيم ونوح إلى كل الأنبياء ذهبوا الجحيم. وكان الهدف من ميلاد المسيح ومجيئه أساسا لكي يخلص الناس من خطاياهم. لذلك هم عاطفيين جدا ناحية المسيح عليه السلام. واحد محكوم عليه بالإعدام وجي المسيح قال له براءة، أنا هتعدم مكانك، سفك دمه من أجلنا، خلصنا من خطايانا. ولنسف هذا نقول أن أليس هذا ضد عدل الله بأمانة؟ يكون المسيح أتى لكي يخلص الناس كلها من خطاياهم لأنهم في الجحيم، بقى كده ساوى الخاطي والشرير مع الأنبياء، كله دخل الجحيم خلاص، كله دخل الجحيم، فليس عدل في عقابهم، وليس عدل أيضا في تخليصهم من خطاياهم. معقولة يجي قاضي للي محكوم عليه بشهر سجن زي اللي محكوم عليه بتأبيدة؟ كلمة تأبيدة دي كلمة مصرية معناها 25 سنة. يجي للي عليه شهر واللي عليه تأبيدة يقول لهم انتوا الاثنين براءة، مع حتى اللي محكوم عليه بالإعدام، ده عدل؟ فليس هناك عدل في عقابهم، وأيضا ليس هناك عدل في خلاصهم، ساوى كل اللي عمل زي اللي ما عملش، الخاطي زي النبي. الكلام ده يتحفظ بصراحة.